سينا البلد نادي الهلال واقفين معاك وقفة رجال يدي مرافع راسنا فوق كورة وفي نون هيبة وجلال كورة وفي نون هيبة وجلال البلد نادي الهلال واقفين معاك وقفة رجال يدي مرافع راسة فوق كورة وفي نون هيبة وجلال كورة وفي نون هيبة وجلال